بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إنك ننزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل شيء كريم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون فلا يتقون. قال رب أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا يملك الكلام فأرسل إلى هارون. ولكم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي طفلا وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن أعتقت بني إسرائيل. قال فرعون ولا رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء نبيل. قال فأت به إن كنت من الصالحين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره كما تأمرون. قالوا أرضي وأخاه وبعث في المدائن خاسرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة للميقات يوم معلوم. فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا خلالهم وعصيهم فقالوا عزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقوا السحرة ساجدين. قالوا آمنا